عليهم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني جزاكم الله جميعا خيرا، وجزا الله الشيخ حازم والقائمين على هذه المبادرة خيرا. جميل يا جماعة ان احنا نستعد لمواسم الطاعة، يعني جميل ان احنا يكون في حياتنا مفهوم او قيمة ان احنا مواسم الطاعة مواسم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ان احنا نعظم ما عزم الله، ان احنا نعظم ايام الله ونعظم شعائر الله ونعظم الطاعات. يعني دي حاجة عظيمة حقيقة محتاجة مننا الى ان هي تبقى قيمة في حياتنا. يعني لو الدورة دي ان شاء الله ربنا تمها لنا على خير، وبعد كده احنا ينبغي ان احنا بعد كل في كل رمضان او قبل كل موسم مواسم الطاعة ان احنا مركزين مستعدين لهذا الموسم، لان هذه ايام يعظمها الله. ويعني عادي هي بتمر عادي زي اي ايام في السنة، لكن في ناس بتبقى مهتمة بهذه الايام، وفي ناس عادي يعني شهر زي بقية الشهور يعني بيعدي ايامه بتعدي، نهار وليل بيعدي، لكن لا يستوي ابدا الانسان اللي عظم عظم الله واللي اجتهد ان هو يتقرب الله سبحانه وتعالى واللي استعد لرمضان واللي اجتهد ان هو يدخل على مواسم الطاعة وهو يعني في غاية استعداد، مع الانسان اللي تعامل مع الموضوع تعامل اللي هو اهو يوم بيعدي وخلاص. طبعا من اعظم الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بها الصيام، والصيام له فضائل ورمضان له فضائل والقرآن له فضائل، وان التلاتة يجتمعوا مع بعض في شهر واحد ده له فضائل. ففكرة ان الصوم كصوم، ان هذه العبادة المشروعة التي شرعها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية اللي هو ان هو يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الى غروب الشمس لله، يركزوا معايا ايه؟ لله. لان فكرة ان امتناع عن الطعام والشراب والشهوة فقط مش ده المقصود، انما الانسان يستطيع انه يعمل يفعل هذا الفعل لله سبحانه وتعالى، ده له قيمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله يعني في هذه الدورة نتكلم على فضل الصوم، وفضل الصوم واسع وعام مختلف عن فضل الصوم في شهر رمضان. ليه الفرق؟ يعني ايه الفرق بين فضل الصيام العادي وفضل الصيام في شهر رمضان؟ ان الصيام في رمضان ده الواجب، الصيام في رمضان ده الفريضة، الصيام في رمضان ده ركن من اركان الاسلام، الصيام في رمضان ده الحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيغفر بها ويعطي عليها ما لا يعطي على غيره. الكتاب معاكم موجود مع الناس، طلعوا بقى الموبايل اللي ده موجود مع الناس عند الإدارة. طيب احنا هنتكلم ان شاء الله على فضائل الصيام. الصوم ينصيبه الله لنفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم العمل الحسن بعشر أمثالها سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. في يا جماعة ثواب مرتب على الأعمال، يعني مثلا اللي بيقرأ حرف من كتاب الله الحرف بيه بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف إلى عشر حسنات، كل حرف بعشر حسنات. طيب النفقة بسبعمائة ضعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء. يبقى لو أنا هميت بمعصية وبعدين تركتها لله، من هم بمعصية فلم يفعلها أي من جراء الله سبحانه وتعالى أو خوف من الله كتبها الله عنده حسنة، مع أنه ما عملش حاجة، يبقى في حاجة ممكن تكتب حسنة وفي حاجة ممكن تكتب عشر حسنات وفي حاجة ممكن تكتب سبعمائة ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل عمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها سبعمائة ضعف إلى الصوم. الا عبادة الصيام، هذه العبادة ثوابها اعلى من ده. فانت متخيل ان يوم بتصومه لله سبحانه وتعالى ثواب الصيام اعلى مما تتخيل. قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. ان لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يكون له مكانه عند الله سبحانه وتعالى واراد ان يتقرب الله سبحانه وتعالى في ايام شعبان، لما سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن العباده اللي بيعملها النبي عليه الصلاه والسلام في شعبان قال ايه؟ كان الصيام. قالوا ما نراك نصوم اكثر ما تصوم في شعبان. قال هذا شهر ترفع فيه الاعمال الى الله. قال لهم ده الشهر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرفع فيه الاعمال، واحب ان ينفع عملي وانا صائم. قال لهم وانا احب. طب ما هو نوع صيام للاسف هو في عباده نوع صيام على الهش، هو كل العبادات هو علمنا اياها، لكن نوع صيام اختار ان ينفع عمله وهو متصدق، اختار ان ينفع عمله وهو مصلي، اختار ان ينفع في النافله يعني، اختار ان ينفع عمله وهو واصل للراحل. قال احب ان ينفع عملي وانا صائم. ثواب الصيام انا عايز اقول لك كالماء المنهمل لا يعلمه الا الله. فمساله ان احنا يا جماعه نجتهد في الصيام، لان هذه العباده الخاصه انت ممكن تفطر ومحدش ياخد باله، صح؟ فيقولوا ان الله سبحانه وتعالى جعل الصوم بين العبد وبين الله، فقال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به. يعني لا احد يعلم مقدار المجازاة على الصيام إلا الله سبحانه وتعالى. الصوم مقارنة المعاصي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة. أحيانا أنت ممكن يعني أحيانا وأنت في الفضائل ممكن تلاقي الحديث مقطع، فإحنا ممكن نجيب الحديث على بعض وممكن نلتزم بالكتاب. فهم قالوا يلتزم بالكتاب، مش لازم تشرح الحديث على بعض ولا حاجة. طيب الصوم جنة، يعني ايه الصوم جنة؟ وقاية. يعني ايه وقاية؟ حماية. حماية من ايه؟ كويس. يقول الصوم جنة من النار، وقيل الصوم جنة من الشهوات، وقيل الصوم جنة من المعاصي والاثام، وقيل الصوم جنة اي حماية العبد من العذاب في القبر. النبي عليه الصلاة بيقول للصحابة شباب اتجوزوا، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا تزوج. الرجل يتبوأ مكان، يعني يبقى عنده مكان، فالباءة قيل مهمة الزواج، ان هو يكون عنده يعني قدرة ان هو يجيب بيت، يأجر بيت او يصرف على بيت. وقيل الباءة الجماع، فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول يا جماعه اللي عنده الكبر يتزوج، ما يقعدش سايب نفسه كده. ليه؟ لان في قيمه اسمها قيمه العفه هتضيع منك وانت لو انت تركت نفسك، وما تستهينش بهذه الايه؟ بهذه القيمه ولا تستهين بالزواج. فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلا يتزوج. طب افهم ما عندناش. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. وجاء قطع للشهوه. فقالوا الصوم جنة، أي العبد الناس متقسمة، في واحد شاب عنده قوة ولكن ما عندوش باءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللي عنده قوة على الزواج أو قدرة على الزواج يتزوج، واللي ما عندوش يتسلى بالصيام. قال فإنه له وجاء. قال الصوم جنة، وقيل جنة يعني حماية للعبد، ان العبد ربنا سبحانه وتعالى يحميه بالصيام من العذاب يوم القيامه. يقف الصيام فيقف عنده عن شماله، يجي ملائكه العذاب تعذبه، فيقول الصيام ما من قبل مدخل. يقول لا مش هينفع تدخل من هنا. ليه؟ يا ده كان بيصوم. فالصوم جنه، يعني الصوم يحمي صاحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباء فليتزوج فانه اغض البصر واحسن فرج واحسن الفوز، ومن لم يصدف عليه بالصوم فانه له وجاء. يبقى يا جماعه اتجوز، ما عنديش حل، مش عارف اعمل ايه، صوم. خد بالك ان الصيام صبر. بيجي معانا حديث يقوله هو ليه اشمعنى النبي عليه الصلاه والسلام جعل يعني لما اخبر عن ربي سبحانه وتعالى اخبر ان ثواب الصيام عظيم كده. فقالوا لان هو ايه اللي ثوابه لا يعلمه الا الله؟ الصبر. انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. فقال لك لان الصيام انت بتصبر عن الشهوة. ده عند المجتمع الغربي مرض نفسي. لكن عند المسلمين ده اسمه ايه؟ اسمه صبر. ان هو يقول لك ازاي واحد ما اتجوزتش ما عملتش علاقة حتى الان؟ ازاي واحد ما عملش علاقة مع امرأة في الحرام حتى الان وهو عنده 20 سنة؟ لكن ده عند المسلمين اسمه ايه؟ اسمه صبر، اسمه عفة، اسمه حياء. ان هنا ده بيصبر عن شهوته. يعني انا لما اكون عندي حاجة عايزة تنطبق في الحرام وانا اقمعها، انا كده محمود ولا مسموم؟ ولا ده غلط؟ هذا محمود. قال فانه له وجاء، يعني حماية ووقاية وقمع من المعصية. طبعا الصيام، في واحد يقول لك ايه لما اكون صايم ما تكلمنيش، انا متضايق، انا غضبان. ليه غضبان؟ لان انا صايم. يقول ابن مسعود اذا كان يوم صوم احدكم فادهنوا. قال لما اكون صايم ما تسيبنيش بقى شعرك اشعث اخبل وتقعد كل ما حد يكلمك تقول له اصل انا صايم واصل انا تعبان واصل انا صروفي. لا لا لا، انت يوم صيامك خليك ضع عطر كده وخليك يعني في غاية الايه، في غاية الاناقة، وبلاش تطلع مشاكلك على ايه، على الناس. ان مش معنى ان انا صايم ان انا اكون صاحب اخلاق سيئة. ولذلك يا جماعة مهم جدا ان احنا نتمين على ممارسة الحياة مع الصيام. ان انا دلوقتي هروح الشغل، هروح الشغل ازاي؟ هروح الجامعة، هروح المدرسة، هروح هنزل الحياة عادي، هنزل الحياة عادي ومارس حياتي عادي وانا صايم. في واحد لما بيكون يوم الصوم بيعمل ايه؟ بينام سطيح لحد ما المغرب يأذن. يعني ممكن لحد ما العصر يأذن. ويصحى العصر المغرب مش عايز يعمل اي حاجة لحد ايه؟ لحد المغرب. النبي عصام بيعلمنا، يقول لك ان الصيام مش معناه ان انت صايم انك انت مش هتمارس الحياة. لا، انت هتمارس الحياة عادي وانت صايم. طب ده محتاج تمرين. بس انا بشرب القهوة كل يوم الصبح، ولو انا ما شربتهاش هيجيلي صداع. اصل انا بشرب الشاي والفطار كل يوم الصبح، ولا انا عرفت ازاي يجيلي صداع. اصل انا مش هعرف امارس الحياة وانا عندي مشكلة في النوم او عندي مشكلة في الطعام والشراب في اوقات محددة. فانما عصام بيقول اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. يقول لك لما تكون صايم ما تعليش صوتك. يلا يصخب يعني ايه؟ ما تعليش صوتك. ولا يرفث يعني ايه يرفث؟ يعني غير الفاظك. الرفث الالفاظ الفاحشة. او الالفاظ اللي فيها يعني معاني الشهوات. فبيقول لك لما يكون عندك يوم الصوم غير الفاظك وغير نبرة صوتك. اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب. يبقى هنا احنا محتاجين نتغير. يبقى الصيام هنا بيغير اخلاقنا، بيخلينا يبقى عندنا نوع من انواع ضبط النفس، نوع من انواع الصبر عن الغضب، نوع من انواع ان احنا الفاظنا تتغير، لساننا يتغير. قال فإن سبه أحد أو شتمه فليقل إني صائم. يعني لو واحد جه شتمك أنا ممكن أعمل إيه؟ أشتمه؟ ممكن أعتدي؟ لكن تفاجأ إن أنا أصاب لك إيه؟ لما حد يشتمك أو يغلط فيك أنت تعمل إيه؟ أنت فكر نفسك أنا صايم. وفكره يا عمي أنا مش عايز أقول أنا صايم. فيقول اني صائم. يعني خلي يوم الصيام ده يوم مختلف. خلي ترتيبة الصيام بتغير الاخلاق. خلي الصيام له نوع من انواع الخصوصية. يقول لك وان جهل علي احد، ان جهل احدكم عليك احدهم عليك وهو صائم. العبد يعني لو حد جهل عليه وهو صائم فيقول اني صائم. لو سابك، سابك يعني واحد بيشتمك وايه وانت قدامك انك انت تشتمه فليكن اني صائد. يا جماعه نقطه مهمه جدا انك انت تخيل قوه الغضب اللي جواك في وقت الصيام، فهي اخلاقك الفعليه ورد الفعليه. هو حرام ان انا يا جماعه اسخب، حرام ان انا اسخب، حرام، لا مش حرام. يعني واحد دلوقتي على صوته وهو بيتكلم، هو عنده نوع من انواع يعني ايه تعليق الصوت المستمره وادراك في المشاعر، هو ده حرام؟ لكن هو نوع صيام ينبهك وينبهني ان الصيام مختلف. الصيام محتاج سكينه، محتاج هدوء، محتاج نبرتنا تختلف واصواتنا تختلف وكلامنا يختلف وموضوع الكلام يختلف وردود الافعال تختلف. مش ردود الافعال تختلف ان انا غضبي يزداد ويعتقد الغضب اللي جوايا تزداد. هنا يا جماعه نقطه مهمه قوي، ان هذه العباده ليس لها مثيل في اي مجتمع او اي شريعه اخرى. الصيام شرع قبل كده، يعني قالت مريم اني نذرت للرحمن صوما فلن يكلم اليوم انسيا، هي صامت عن الكلام. لكن هنا الصيام عند المسلمين له مزية خاصة. ايه هي؟ الصيام من اكتر الحاجات اللي بتقوي ارادتك، وارادتك هي محل التكليف. يعني انت حر في ارادتك، تختار ما تشاء وستحاسب على اختيارك. كل انسان هيحاسب على اختياراته. عشان انت بتختار في حاجات بتوجه اختياراتك. من اكتر الحاجات اللي بتخلي الانسان يختار اختيارات خاطئه ان يكون له هوى في الدين او شهوه في النفس. يا اما حاجه شهوه جواك، يا اما هوى في دماغك كده في حاجه انت في الدين بتحاول تتوجه اليها. هل في مشكله ان الانسان يكون عنده شهوه او يكون عنده هوى؟ لا، مفيش مشكله، اصل ده موجود في كل الناس. المشكله انك تتبع، انك تتبع تتبع الهوى، مش ان في هوى. المشكله ان انت ايه؟ تتبع الهوى. المشكله مش انك انت يبقى في شهوه، انما المشكله انك انت ايه؟ يريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا غير عظيم. لكن في شهوات عادي، زينا الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقواطير المقنطره، طبيعي ده هيبقى موجود. فهنا يا جماعه مهم قوي ان احنا عشان نتحرر من اسر الشهوه والهوى. يقول لك عشان تقدر تتحلل انت محتاج انك انت تصبر، تستغني. الانسان اللي ما عندوش نقطه ضعف في باب معين، الناس هو بيبقى مستغني عن هذا الباب، فبيعرف يقول لا. تخيلوا يا جماعه ان واحد ترك الطعام والشراب والشهوه بارادته لله. هو ايه الطعام والشراب والشهوه؟ الحياه، صحيح، ده اساسيات الحياه. فهنا الراجل لما ترك اساسات الحياه، لما ترك اصول احتياجاته، واحد ساب اكل وشرب هو اكتر من كده وتركهم بارادته، يعني اكل قدامه مش واكل. ليه مش واكل؟ لسه الاذان ما شاء الله اكبر قبل المغرب بخمس دقائق وقاعد، والناس كلها قاعده والسفره قاعده والست طول النهار بتطبخ والعيله كلها مجتمعه، وهو مش هيعرف يحط الميه فوقه الا لما يسمع الله اكبر. او العكس، قاعد ياكل وياكل وفجاه سمع الله اكبر في وقت السحور فانتهى. ان الراجل ترك طعامه، ان حياته، انه استطاع ان هو يمتنع عن اساسات الحياه بكلمة الله أكبر. ده بيقوي الإرادة، اختيار. اللي استطاع أنه يعمل ده يستطيع أن يتخلى عن كثير من الشهوات، ويستطيع أن يتخلى عن كثير من الأهواء. فالصيام يترك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يضع طعامه وشهوته أو وشرابه وشهوته من أجلي. إن الإنسان يا جماعة محتاجين نقف مع هذه المسألة. احنا دايما بيبقى صعب علينا ان احنا نترك. هو الفكرة ان احنا نترك ولا نترك لله؟ يعني يقول لك انا مش عارف ابطل المخدرات، فيعملوا له 90 خطوة عشان يبطل المخدرات. وكان يقول لك الحمد لله انا تعافيت من المخدرات. ده ايه علاقته بالشرع؟ حضرتك انت محتاج تتوب، لان انا مش قضيت انك انت تتعافى فقط، انما انك تترك ذلك لله. انك تترك ذلك لله، ان في فرق ان انا بعمل معصيه، المعصيه دي اسمها معصيه لان انا اغضبت فيها الله سبحانه وتعالى، وان انا تبت لله. في فرق ان انا اتي بالشهوه عموما، لان انا من غير يقول الايه مثلا، واحد من غير يقول الايه او واحد ما عندوش شهوه اكل وشرب، وفرق انك تترك ذلك لله. دي نقطه مهمه يا جماعه، اللي هو انك تكون ارادتك فين، ان تكون نيتك فين، لان الاعمال بالنيات، ان الانسان سيحاسب على نيته. قال يدع الطعام والشراب من اجلي ويدع لذته من اجلي. اعظم لذه يا جماعه ايه؟ اعظم لذه كل واحد على حسب، طب تخيلوا اعظم لذه ايه؟ الا اعظم لذة عموما. ها؟ لا انت معلم معلم. اعظم لذة فعلا لذة الطعام ولا الشراب ولا الشهوة؟ اعظم لذة لذة المزل. لذلك اشتغلنا بيشتغل كتير قوي على المزل. اعظم لذة عموما عند الانسان المزل، اللي هو مش تعرف تغمض عليك، اللي هو انت حياتك 24 ساعه بتنظر، والانسان بيتلذذ بالنظر. لذلك يوم القيامه اعظم لذه، اعظم نعيم، هل نعيم الطعام ولا نعيم الشراب ولا نعيم الشهوه والحور العين؟ لا لا، اعظم لذه لذه النظر الى وجه الله، ان الانسان ينظر الى وجه الله. قال الذين احسنوا الحسنى، يعني جزاء على احسانهم وزياده، اللي هي لذة النظر إلى وجه الله، كما صلى يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. طيب الصيام في أثر، يعني إيه الشيخ الألباني سحاول يصوم وتصحه، إن إن الإنسان الصيام بيحصل له صحة. صحة في إيه؟ طبعا يكلموا كتير أوي، بيقول لك إيه؟ إن يكون عندك وجبات منتظمه، ان في ناس كتير ما بيبقاش عندها وجبات منتظمه، يعني بياكل في النص وجبات بيريه كتيره، وده بيضر المعده وبيضر القولون. لكن الانسان لما بيكون عنده وجبات منتظمه ويستطيع ان هو يكبح جماح نفسه، وان يكون وقت الاكل بتاعه له في اوقات متفاوته، بيحصل صحه اعلى. يبقى احنا يا جماعه بنتكلم على ان الصيام بينمي الاراده، الصيام بينمي الرغبه والقوه على الاختيار لله سبحانه وتعالى، الصيام بيغير الانسان في اخلاقه، الصيام بيغير الانسان في ردود افعاله، الصيام ربنا سبحانه وتعالى يجازي عليه اكثر مما تتخيل. لما الصحابي سال النبي عليه السلام قال له يا رسول الله انا عايز عمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار، فالنبي عصام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال لك على حاجة لو عملتها تعرف تمسك نفسك وتعرف تكمل. هو الصحابي سأل النبي عليه السلام فالنبي جاوب، بعد ما النبي جاوب النبي عصام بدا يستطرد يكمل معاه. ليه؟ الراجل راغب، قال له لك على ابواب الخير. فقال بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنه. قالوا صوم كتير. فهنا النبي عصام بيقول له لو انت عايز تعرف تكمل، حديث طويل، لكن خلينا نقف عند هذا المقطع، ان بيقول لو عايز تكمل مع نفسك، لو عايز نفسك تساعدك وتطوعك، خليك خليك في الصيام. مين يا جماعه اكتر نفس مرنه في تحقيق العبوديه؟ تعرفوه على عبر التاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اكتر نفس تعب تحقق العبودية وتحقق عبودين وثلاثة واربعة في وقت واحد. يعني كانوا استشكلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه حفيده فبكى النبي صلى الله عليه وسلم, فالصحابي بيقول لي ايه ده انت بتبكي يا رسول الله؟ يعني هو كأنه يعني معترض ان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي على موت الحفيد, فاعتبر هو السائل ان البكاء ده نوع من انواع عدم الصبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده, وانما يرحم الله من عباده الرحماء. قال له ايوه انا ببكي طبعا. قال له ازاي يعني هو ده ما بيعالجش الصبر؟ قال له ما بيعالجش الصبر ولا حاجه, هذه رحمة. فلما بكى لما مات لاحد العلماء ابن فانفرجت اساريره وابتسم ضحك, فالناس بتساله بتقول له هو انت بتضحك ازاي وابنك ميت؟ قال ربنا اراد ان يبتليني في ابني فاردت ان افيده. يعني ربنا بيختبرني اذا كنت انا راضي ولا مش راضي, فانا مش بس صابر ده انا صابر وراضي وفرحان كمان بقدر الله. فكان من الردود الجميلة اللي قالها شيخ الاسلام, فبيقول ان اكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استشكل هذا الموقف على العلماء او على بعض اهل العلم في مسألة ان ازاي ان الراجل لما ابنه مات فرح ونوع سلم لما ابنه مات بكى. فقال لان النبي صلى الله عليه وسلم استطاع ان يشبع بين عبادة الصبر وعبادة الرحمة, ورجل لم يستطع الا ان يحقق عبودية واحدة وعبادة الصبر. ان هنا ازاي انك انت تكون ارحم الخلق واعبد الخلق, ازاي انك انت ترحم الناس وترحم نفسك, وزي انك انت في نفس الوقت تحقق عبودية لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ان على مسألة تمرين او تسييس النفس من اكثر العبادات اللي ممكن الانسان بيها يعرف يسيس نفسه, يعرف يتخلى. حالا كده يقول لك انا ما اقدرش اتخلى. هل انا معنا مطالبين ان احنا نعرف نتخلى؟ يعني ايه نتخلى؟ يعني نعرف نترك الاشياء التي نحبها لله. مطالبين بذلك يقينا. انت مطالب انك انت تمرن نفسك على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عيش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك ميت. فهو بيعلمك بيقول لك لو انت مش واخد بالك, انا بقول لك خد بالك, مفيش حاجه هتدوم, مفيش حاجه هتستمر. فانت من الان وطن نفسك على انك انت ممكن تترك ما تحب او ان ما تحب يتركك. هنا الصيام يا جماعه من اكثر العبادات اللي بتخلي النفس نفس سهله مرنة, بتعرف تتخلى عن اشياء هي لها بها تعلق. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن صيام الانبياء بيقول ايه؟ افضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما. طب بالله عليك انا دلوقتي بقول لك انت عندك 20 يوم تصوم 20 يوم متواصلين, ولا تصوم 10 ايام وتفطر 10 ايام, مين اللي هياخد ثواب اعظم؟ طب ركز تاني, انتوا شكلكم نمتوا, نركز تاني. انا دلوقتي معايا 20 يوم اصوم ال 20 يوم ولا اصوم 10 وافطر 10؟ انه الافضل 20 يوم. ما هو ال 10 و10 ممكن تصوم يوم ويوم. انه الاحسن انك تصوم يوم وتفطر يوم ولا تصوم ال 20 يوم او تصوم على طول؟ هدي النبوة عشان الناس على حسب الموسم. لو في الموسم صار صيام زي شعبان يبقى الصبر افضل, يبقى 20 افضل. لو في مثلا الموسم الثاني يبقى زي غير النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم ويفطر. ها يعني يا جماعه لو انا لازم صمت 5 ايام على بعض افضل واخد ثواب الصيام 5 ايام ويبقى ده حاجه عظيمه اللي احنا قاعدين نتكلم على فضل الصيام, ولا انا اصوم يوم وافطر يوم في 5 ايام؟ قول. طيب اقول لكم يا جماعه, ها حد عنده سؤال تاني؟ ده سؤال تنشيطي عشان ناس تتاكد كده. بعض يبقى مثلا قلت كده عليك على واحد صام 3 ايام هيتساوي زي اللي صام 6 ايام يعني اللي صام 5 ايام زي اللي صام 10 ايام ها صلى الله عليه وسلم. طيب انا اقول لكم يا جماعه قول ايوان بص يا جماعه يا ساكن اللي بيصوم يوم زياده بياخد ثواب اعلى الحسنه بعشر سنين صلاه ده في الا الايه الا الصوم لكن هنا في معنى اخر نوع ثاني يشير اليه هو معنى تدريب النفس على ان هي تترك هي معنى مهوله النفس على ما تحقق العبوديه في اي وقت هي معنى قوة النفس على الانطلاق في طاعة الله اللي هو واحد بيعرف يتعامل في أي عبودية ده عشان تعمله محتاج إن تكون النفس سهلة الإيه؟ سهلة الحركة وده هيكون بإنك أنت تعمل عبودية وتقف وحكاية تجعل وتقف وحكاية تعمل وتقف الوقفات المستمرة والاستمرار المستمر بيجعل النفس إيه؟ أكثر مرونة على مستوى الموسم على مستوى الصيام يقينا ان اللي هيصوم يوم اكثر هيعمل ايه لكن إيه على مستوى الدهر على مستوى العمر على مستوى الاستمرار هيبقى الافضل لنفسه انه يصوم يوم ايه ويفطر يوم يعني واحد يصوم الشهور كلها ويفطر بعض ايام في الشهر ولا يصوم يوم ويفطر يوم احسن له على مستوى الطويل احسن على مستوى ايه على مستوى نفسه ان نفسه بعد كده تعرف تحقق عبوديات ايه اكتر لكن على مستوى درجة الصيام ما هو اكيد اللي هيصوم يوم زيادة ياخد ايه ثواب اعلى طيب النبي عليه الصلاة والسلام افضل هو ولا سيدنا داود حد عنده خلاف في ده ان افضل من مشى على الارض هو النبي صلى الله عليه وسلم ان اتقى البشر هو النبي قال الا واني اتقاكم لله واخشاكم له طب النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم ازاي؟ النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم صيام اعلى من صيام داود ايه هو بقى؟ ان هو لا تحب ان تراه صائما الا رايته صائما كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم ويصوم يوما ويفطر يوما هنا النوع صار كان بيعمل ايه؟ كان بينوع مع نفسه بس ايكم يطيق ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنوع صار اشار الى اللي من اراد الاستمرار فعليه ان يفعل فعل ايه؟ فعل داود عليه السلام سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن اي الاعمال افضل؟ قال صلى الله عليه وسلم الصوم سؤال هنا لعله لحال السائل وقيل ان هنا تفضيل من وجه معين يعني ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم على على فضائل اعمال كثيره لكن في المعنى ده قال له او في الحديث حديث ابي امامه قال عليك بالصوم ان هو يا جماعه انا عايز عمل واحد اعمله ادخل بيه الجنه ارفع بيه درجات عايز عمل واحد ادخله اعمله امتلك بيه زمام نفسي فقال عليك بالصوم افضل عمل يا رسول الله قال عليك بالصوم فانه لا عدل له لا عدل له يعني ايه يعني مش حاجه تعمل بنفسك اللي الصيام بيعمله طب الصدقه مش هتعمل الصيام طب الصلاه مش هتعمل الصيام بيعمله طيب الانفاق مش هيعمل الصيام بيعمله طب بين الوالدين مش هيعمل الصيام بيعمله لا عدل له أثر الصيام في نفس البشري في نفس الإنسان مختلف تماما عما تتخيل أبو أمامة بيقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله مغني بأمر ينفعني الله به أنا عايز حاجة نافعة قل لي على العمل ينفعني شوف يا جماعة أسئلة الصحابة عاملة إزاي السؤال نفسه مدرسة تخيل كده أنت رايح لشيخ هو الظروف والحكايه صحابي يا حملي قول لي على حاجه اعملها وبعدين السؤال اكثر وضوحا قول لي على عمل ينفعني الله به في الدنيا والاخره عايز حاجه نافعه ليه؟ لان في اعمال غير نافعه وفي علوم غير نافعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصيام. الصيام ينفع وانا صايم اقول اكذب؟ ينفع؟ هنا نقطة يا جماعة ان الانسان محتاج ان هو الصيام هيربيك شوية شوية تلاتة. صيام مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه والشراب. يعني بيقول لك حاول تركز مع مقصد الصيام. ربنا مش محتاج منك انك تجوع، انما الصيام انت بتستفيد منه. واذا انت هتستطيع انك تترك اساسات الحياة واحتياجاتك الرئيسية في الحياة اللي هو الطعام والشراب اللي بها يقوم الانسان، فينبغي من باب اولى ان تترك المعصية. ومن اعظم المعاصي معاصي النزل ومعاصي اللسان، ومن اكبر الكبائر معاصي اللسان او اكبر الكبائر مع اللسان هي الكذب والزور. وقول الزور هل هو الكذب بعينه ولا مسألة اوسع؟ لا اوسع. يعني الغيبة من قول الزور الوقيعة والنميرة من قول الزور الكلام في اعراض الناس من الزور الافتراء على الناس من قول الزور الخوف في الاعراض من قول الزور فبيقول لك لو ما تكون صايمين بلاش يبقى في زور. طيب لا انا دلوقتي حاطط عرفتي كده وفي غاية الهندام وجيت اقعد جنب الناس، الناس هتحب انها تقربني ولا تبعدني؟ تقربني. طيب لو واحد رايحته كريهة دخل وسط الناس، الناس هتحب تقعد جنبه؟ ليه؟ الناس بتحب الرائحة الطيبة صح؟ وبتقرب صاحب الرائحة الطيبة وبتنفر من الرائحة الكريهة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإنسان لما بيصوم من طبيعة الصيام ان هو ما بيدخلش جوفه لمدة ساعات طعام ولا شراب، فبيبدأ رائحة جوفه ايه؟ تتغير، فبتخلو في الرائحة اللي كان هو موجودة في فمه رائحة اللي هو خواء الجوف، فيبدأ يطلع رائحة لفمه كريهة. هذه الرائحة النبي عصام يقول الناس تنفر من الرائحة الكريهة، لكن هذه الرائحة لها قيمة عند الله. قال خلوف فم الصائم، أي هذه الرائحة التي تخلف في فم الرجل الذي يصوم أطيب عند الله من رائحة المسك. يعني أنتم تقربون صاحب الرائحة الطيبة، والله يقرب الصائم أكثر مما تتخيل. زي ما أنت كده بتقرب صاحب الرائحة الطيبة وبتحب تقعد جنبه وبتنفر من صاحب الرائحة الكريهة، الله سبحانه وتعالى إلى المثل الأعلى يقرب الصائم ويرفع الصائم ويعطي للصائم ما لا يعطي لغيره. هو رجل يعني اجتهد واثر الطاعه بدا يظهر يظهر عليه في الفم. قال ان ريح الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. طبعا يعني مساله مهمه قوي ان الصائم له مكانه عند الله سبحانه وتعالى. انت عارفين ثواب الصايمين ايه؟ لو بقى لو ما بقى يا جماعه ثواب الصايمين يدخلون من باب في رياض الجنة، باب لوحدهم كده. ده زمرة الصايمين، ده عبادة لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. الناس بتحصل عندها، يعني ناس بتتقسم عليها يوم القيامة. يعني في ما فيش واحد مثلا اللي كانوا يلبسوا ازرق يجوا الناحية دي واللي كانوا يلبسوا رصاص يجوا الناحية دي. ما فيش يوم القيامة اللي لونه ابيض يجوا الناحية دي واللي لونه اسود يجوا الناحية دي. ما فيش يوم من الايام تقسيمات الاغنياء الناحيه والفقراء الناحيه دي، انما في تقسيمات على معاني جليله. الصيام من احد الاقسام المهمه الرئيسيه التي ينقسم عليها الناس يوم القيامه، ان اهل الصيام يحشرون في باب الريان، يدخلوا الجنه ده لوحدهم، ده قسم لوحده حاجه كبيره، ده قيمه عظيمه. الوقت خلص، ما هو بلام وقفتلي كده يبقى اكيد في حاجه. حاضر. طيب الناس هبطت؟ كمل؟ الراجل بيضحك، هبطنا. طيب هاخد حديث واحد، هاخد حديث واحد، عشان خاطئ. بس يا جماعة استحمل شوية، وعندنا قوة كده وعزيمة. إيه؟ يا جماعة في الصائم له دعوة لا تجد. الصائم له دعوات لا تجد. لكن خلينا ايه نقف على هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق الله الا يرد لهم دعوه. الصائم حتى يفطر، والمظلوم حتى ينتصر، والمسافر حتى يرجع. يبقى الصائم فتحت له ابواب اجابه الدعاء. احنا قلنا يا جماعه اجابه الدعاء اما انها تجاب، اما ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يجيب دعوته حالا، واما ان هو يؤخر له الدعوه ويرفع عنه بها بلاء، واما ان هو يدخلها له عنده يوم القيامه. يعني في واحد بيدعي ربنا، سيدنا موسى مثلا دعا ربنا على فرعون، فربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوة موسى عليه السلام بعد 40 سنة. سيدنا نوح دعا ربنا لابنه فلم يستجب الله سبحانه وتعالى دعاءه، وقال انه ليس من اهلك. ان يا جماعة ممكن يكون انسان صالح ودعوته تؤخر، ممكن يكون انسان صالح ودعوته تدخل له يوم القيامة، ممكن. ممكن يكون انسان عادي ودعوته تستجاب حالا، ممكن. هو الدعاء يستجاب سيستجاب. وبعد نقول انه ده دعوة لا تجاب، او ان ابواب السماء لها مفتوحة، لان في دعوات بتجاب اصلا ما بتترفعش. وده من شهر شعبان اللي هو ترفع فيه الاعمال الى الله. قال: العمل الصالح يرفعه، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ان احيانا ممكن يكون واحد عنده كلمه ولكن ما عندوش عمل يرفعها، فيحجب الدعاء، يحجب، يقف كده اللي هو لن يجاب هذا الدعاء اصلا. لكن من لجأ الى الله واخلص لله، هنا الاخلاص والاضطرار من مفاتيح ابواب السماء. اما يجيب المضطر اذا دعاه. هنا مع الصيام بكونه صيام، يعني الصيام هو الصيام، هذه العبادة، هذه مفتاح لإجابة الدعاء. ان الصائم دعوة لا تجاب. تخيل كده ان انت ربنا سبحانه وتعالى اللي بيملك خزائن كل شيء، هو ربنا عنده خزائن عروض. زوجات، اموال، مناصب، كل حاجه. يا جماعه الله يملك كل شيء. يملك كل شيء يعني ايه؟ يعني البحار، الانهار، السماء، الارض، الهواء، الطيور، المخلوقات، كل شيء ملك الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه ملكه، مالك الملك، مفيش حاجه مش موجوده. كل خزائن الحياه والدنيا موجوده عند الله سبحانه وتعالى. تخيل لما مالك الملك بيقول لك انت محتاج حاجه. تخيل الذي انفق على مليارات البشر عبر العصور الذي يرزق مليارات المخلوقات في كل ليلة بيقول لك انت محتاج حاجة وانت مطنش. الصيام له ميزة ان الصائم دعوة لا ترد. طول ما هو صائم طول ما هو تارك طعامه وشراب وشربته من طلوع الفجر الى غروب الشمس لله سبحانه وتعالى له دعوة لا ترد. ادعي بقى. يبقى احنا محتاجين ان احنا مع كل صيام نجهز دعوة. خلينا نتعود العادة دي. خلينا نطلع النهاردة بالمجلس ده وبيها اختم ان احنا يا جماعة مع كل صيام ليلة محتاجين يبقى معانا ايه؟ دعوة. طبعا هتدعيها لي. يبقى رب ايه ده احمد سيف وانت ايه واحد انت جاي الشيخ حازم. تبقى دايما يبقى فيه ايه دعوة. انك مركز مركز ان انت عايز تاخد غنيمة اليوم الصيام وانك انت محتاج انك انت تحصل الدعوة. وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. وفي دعوة دون التصائم وفي دعوة عند الفطر. عند الفطر يعني بعد الفطر ولا قبله؟ افطر يا عم وقول. بيقول لك ذهب الظمأ. ذهب ذهب خلاص. يعني انت فطرت كده وقلت ذهب الظمأ وابتلت العروق وبعد كده ايه ادعي بقى. لكن انت هتدعي وانت الظمأ لسه ما ذهبش. انت انت انت مركز انت بتقول ايه ولا مش مركز؟ ذهب الظمأ ذهب خلاص. انت شربت خلاص افطرت خلاص ادعي بقى. وده مهم ان احنا نركز يا جماعه ان احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى انعم علينا بالطعام والشراب وانعم علينا بالنعم الجزيله فاحنا محتاجين ان احنا نشكر الله سبحانه وتعالى عند مشاهده النعم. نشكر الله سبحانه وتعالى عند الفطر. يبقى مهم قوي ان احنا الصيام له او للصائم دعوه لا تبان وللصائم عند فطره دعوه لا تبان. فخلونا نخرج النهارده ان احنا واحنا ان شاء الله مقبلين على ايام الصيام ان الله صام كان يصوم شعبان كله وكان يصوم شعبان الا قليلا. ان الله صام كان بيكثر من الصيام في شعبان ويعني ممكن في ناس هتصوم في شعبان اثنين وخميس في ناس هتصوم في شعبان خميس بس في ناس هتصوم من شعبان يومين ويوم في ناس هتصوم من شعبان يوم ويوم في ناس هتصوم شعبان كله الا قليلا. ان الله صام ما اتم صيام شهر الا رمضان لكنه كان بيكثر من الصيام في شعبان. في ناس هتحاول انها تصوم في كل اسبوع خمس ايام ست ايام اربع ايام ثلاث ايام. في ناس هتصوم اثنين وخميس وتصوم الثلاث ايام البيض. في ناس يعني قدر استطاعتها كل انسان بقى يحاول يجتهد ان هو يصوم في شعبان قدر استطاعته. لكن خلينا نتعود ان احنا يكون لينا دعوه مع كل ايه؟ مع كل صيام. وخلينا نركز في هذه الايه؟ الدعوه اللي هو دعيت بايه النهارده؟ يقول لك يا عم دعيت والله دعيت. ايوه دعيت بايه؟ قول لي قول لي دعيت بايه؟ هات كشكول كده قول لي دعيت بايه؟ ها؟ ما تنساش انك تدعي لنفسك في دينك. ما تنساش انك تدعي لنفسك في اخرتك. ما تنساش انك تدعي لنفسك في اصلاح دنيتك. ده اصلا كان من دعائي اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي. ان احنا محتاجين ان احنا نبقى مهتمين وامر الدعاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.